بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنا في شروط مهران هذا ولا والعصر إن الإنسان لفي خسر. زمانك خصم بلا شبه إنسان هذه خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سواء يقول لكم كده إيمان لا يرمي أعمال كثير غير أو يقدوس لكم حق تلقيم أو صبر تتعكيد كثير.